وصلى فيه، صلى عندكم صلى فيه ولا ما فيه؟ وصلى يعني صلى فيه أي ساعة شاء من الليل أو النهار، بعد الفجر، بعد العصر، عند قيام الشمس، في أي وقت لا تمنعوا، وذلك لأن المسجد لله عز وجل وأن المساجد لله. وقد قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله إيش؟ أن يذكر في اسمه. انتبهوا أن كلمة أن يذكر في اسمه بدل اشتمال من قوله مساجد الله، يعني أن النهي منصب على هذا، على من ذكر اسم الله في المساجد. وكذلك لو منع المساجد أصلا وأقفل الباب في وقت الناس يحتاجون إليه لغير سبب شرعي. هذا الحديث استدل به بعض العلماء، ونذكر أحسن في الفوائد. من فوائد هذا الحديث أولا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الخطاب إلى من هو أليق به وأخص به بقوله يا بني عبد الله. وهل يعني ذلك أنه لغير القائمين على المسجد الحرام أن يمنعوا؟ لا، لكن الحكم واحد، لكن وجه الخطاب إليهم لكونهم هم الولاة عليه. نظير ذلك أي نظير توجيه الخطاب إلى من هم أليق بهم غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذا الأمر للشباب وغيرهم، كل من يريد الزواج وفيه شهوة الزواج فإنه يؤمر بهذا. إذن من فوائد الحديث إيش؟ حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الخطاب إلى من هو أليق به من الناس. ومن فوائد هذا الحديث نهي من قام على المسجد الحرام أن يمنع أحدا طاف فيه بسلطة الولاية، بسلطة الولاية. انتبهوا لهذا القيد، أن يمنع أحد يصلي فيه بسلطة الولاية، لأن رسول عم قال أي ساعة شاء من الليل والنهار، وإنما قيدت ذلك لأجل أن نرد قول من يقول إن المسجد الحرام ليس فيه نهي عن الصلوات، لأن هنا الرسول خاطبهم صلى الله عليه وسلم خاطبهم خطاب ولي، يعني لا يحمل تحملنكم الولاية على أن تمنعوا الناس من الصلاة في المسجد أو الطواف. يبقى النظر هل للإنسان أن يطوف أو يصلي؟ هذا إلى الشرع. عندنا الآن الخطاب للولاة على المسجد الحرام، الخطاب للناس هل يصلون أو لا؟ فالحديث في الحقيقة ليس فيه دليل على جواز الصلاة في المسجد الحرام أي وقت، لأن كون الصلاة تجوز أو لا تجوز لا يخاطب بها الولاة، من يخاطب بها؟ عامة الناس. فإذا أراد أحد أن يصلي فلا تمنعوا، ولذلك قلت لكم لا تمنعوا بسلطة الولاية، لكن لو قام يصلي في وقت النهي ومنعوه بحكم الشرع لهم ذلك، لأن هذا من باب منع المنكر. فانتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض العلماء رحمه الله قالوا هذا الحديث يدل على أن الإنسان في المسجد الحرام يصلي أي ساعة، فيقال هذا غلط، الخطاب موجه لبني عبد مناف إيش؟ بحكم الولاية، يعني لا تمنعوا. أما كون يصلي أو لا يصلي هذا يرجع إلى الأدلة الأخرى، إذا كان في وقت يصلي فيه جال أن يصلي وإلا فلا. من فوائد هذا الحديث أن الطواف ليس بصلاة، الطواف ليس بصلاة، لأنه قال لا تمنعوها أي ساعة. وقد ذكرت لكم أن الفاعل اللي هو غير ولاة الأمر يرجع أمره إلى الشر. هل نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الطواف في الأوقات الخمسة، أوقات النهي؟ لا. وهذا مما يؤيد ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن الطواف ليس بصلاة وأن الطهارة فيه ليست بشرط، وسبق الكلام على هذا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لولاة الأمور أن يمنع الناس من حقوقهم، واضح؟ نعم وهو كذلك. لكن إذا اقتضت المصلحة أن يمنعوه من حقوقهم فلهم ذلك، لهم ذلك. الدليل فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأشياء كثيرة لكن نذكر منها. الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحد من حقه أن يراجعه، يعني إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق من حقه أن يراجع في أي عصر كان، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واثنتين من خلافة عمر. لما تتايع الناس في هذا وصاروا يكثرون الطلاق الثلاث منعهم من الرجوع، منعهم من الرجوع وحرم الزوج عليه، مع أن الحق إيش لهم، لهم أن يراجعوا، لكن رأى من المصلحة أن يمنعهم من هذا الحق حتى يمتنعوا من الطلاق الثلاث، لأن الطلاق الثلاث محرم من اللعب بكتاب الله. أمهات الأولاد تباع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. أم الولد من هي نور؟ من أم الولد؟ صحيح، الأمة التي أتت بولد من سيدها. نعم، كانت تباع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. ثم تجرأ الناس على التفريق بين الأم وولدها وهو طفل صغير، ينصهر قلبها والولد يبكي لها، فمنعهم عمر، منعهم من بيع أمهات الأولاد، مع أن لهم أن يبيعوا هؤلاء لهم. إذن نقول ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من حقوقهم إلا إذا إلا لمصلحة أو حاجة أو ضرورة. ومن فائدة هذا الحديث الرد على طائفة مبتدعة، الرد على طائفة مبتدعة الجبرية. الجبرية يقولون ليس للإنسان مشيئة ولا إرادة، وفعله مجبور عليه، ولا شك أننا لو أتينا بواحد منهم وجلدناه أشد الجلد وقلنا اعذرني يا أخي أنا مجبور، نعم، ما يوافقون ولا ما يوافقون؟ لا يوافقون. ولهذا احتج سارق كما روي عن عمر، أتي بسارق وأمر بقطع يده فقال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. وأيضا عمر رضي الله عنه يقطع يده بقدر الله وشرع الله، وذاك يسرق بقدر الله دون شرع الله. الله أكبر، الله أكبر. إذا تقع، نعم، حتى ايش؟ حتى خرج وقت النصاب. نعم. هل يقوم بفعلها بعد خروج وقت النصاب؟ اي نعم. يوم بفعلها مع الاثم. شيخ بارك الله فيكم، يعني هل نقيد ما سمعتم كلام الاخ سامع؟ يقول لو ترك صلاه العصر حتى خرج وقتها المختار فهل يؤمر بفعلها؟ نقول نعم، لأن الوقت باق. سؤال شيخ بارك الله فيكم، إذا وجد من الولاة من لا فقه عندهم، إذا وجد من الولاة من لا فقه عندهم، يعني لا فقه عندهم في تقدير المصلحة من عدمها، إذا وجد منه، وجد منه، إذا وجد إذا بعض الولاة من الولاة، طيب، ممن لا فقه عندهم في تقدير المصالح، نعم، فهل يعني نقول يعني ألا نقيد بجواز منع حقوق الناس أن يقال بأن الولي لابد أن يكون يعرف يعني فقيه أو يعرف المصالح من عدمها؟ الواقع أن تقدير المصالح أو الحاجة أو الضرورة أمر صعب، لأنه قد يرى الإنسان المصلحة والآخر يراها غير مصلحة، فتقديرها صعب. لكن الولي الأمين الذي عنده إيمان ودين لابد أن لا يرى مصلحة إلا هي واضحة عنده أو يشاور عليه. ولكن مع ذلك حتى لو فرض أن الرجل ليس بأمين وأن المصلحة لم تتحقق، يبقى عندنا وجوب السمع والطاعة له. هنا نقول يرد الخطاب للرعية وهو السمع والطاعة. نعم. بالنسبة لقيد الرمح كيف هذا؟ غير الساعة. تعرف الرمح ولا ما تعرف؟ كم طوله؟ متر برؤية العين. ولا هذا المتر اللي احنا نراه برؤية العين يمكن آلاف الأميال في الواقع، لكن برأي العين. يا جمعة أحسن الله إليك، الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في بيت الله يوجد في بعض البلاد يقنات يمدحون مدح. وش يمدحون؟ يمدحون من؟ يمدحون مشايخهم أحيانا، وأحيانا يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم. وش يقولون منه؟ يذكرون اسم الله أحياناً وأحياناً، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا ها، يعطون بأشياء غير هذا. مثل إيش؟ الحكم على الشيء فرع عن تصور. لا لا، ويعني البرد في في في وقت الميلاد فقط. مش عارف ما. في كثير. مثل إيش؟ بعض الناس يأتي بالسؤال وهو ما عارف. شيء عارفه لكن. أعرف عطني إياه. يقولون في بعضها أحسن منك لم ترى قط عين، وأجمل منك لم تره لم تلد النساء. هو صحيح الرجل هذا جميل وحسن. إيه نعم شيخ، لكن يأتون بخرافات أحيانا. يعني ما أعتقد الناس في المسجد بيت الله عز وجل يمدحون شخصا بهذا المديح. ما أعتقد هذا. هذا واضح موجود. موجود. وهو عندهم الرجل. لا ما عندهم. رجل ما مات آلاف السنين. بعد ميت هذا. وش يدرون مع وجهه؟ يا شيخ عبد الرحمن تجيب الغرائب. على كل حال بارك الله فيك، هؤلاء ممنوعون من المسجد. الذين يأتون إلى المسجد ليحدثوا بدعا فيه يمنعون منه، إلا إذا كان يخشى من فتنة. مثل لو أننا منعناه، لو منعناه من حصل قتال في الشوارع أو في المسجد، فهنا ندفع أعلى الشرين بأدناه. أفهمت؟ انتهى الوقت. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهمنا من الأحاديث السابقة أن أوقات النهي بالاختصار ثلاثة وبالبسط خمسة. يلا بن جمعة. نعم، أوقات النهي بالاختصار خمسة ثلاثة وبالبسط خمسة. عطني بالبسط. بالبسط. نعم. بعد صلاة الفجر. من بعد صلاة الفجر. إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس. من طلوع الشمس إلى طيب. فمن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيل الروح. بعد صلاة العصر إلى الغروب. بعد صلاة العصر إلى الغروب. وبعد الغروب إلى أن تصفر الشمس. كذا؟ مو كذا. هات. انتصاف الشمس إذا. إيش؟ إذا انتصف الشمس في رابعة في. نصف النهار. ها رجعنا نصف النهار. إيه؟ يعني عند قيامها حتى تزول. إيه؟ طيب هذه ثلاثة. الرابع. الرابعة. هذه أربعة. الثالثة اللي قلتها غلط. أسقطها. الرابع. هذه أربعة. يعني بين الرابع والخامس. الآن عندنا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. من طلوعها حتى ترتفع قدرهم. عند قيامها حتى تزول. بعد صلاة العصر. إلى. بعد صلاة العصر إلى الغروب. إلى الغروب. نعم. إلى الغروب. نعم. اللي وراء. من بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس. حتى تتضيف. ومن ذلك من تضيف الغروب. حتى تضيف. هذه خمسة. وباختصار. نعم. من صلاة الفجر حتى ترتفع. طيب قيل قيل بالكسر. نعم أحسنت بارك الله فيك. ما هو القول الراجح فيما يجوز من النوافل في هذه الأوقات؟ يلا محمود. القول الراجح أن جميع أدوات الأسباب تجوز في هذه الأوقات. نعم هذه الخلاصة مما سبق. المؤلف رحمه الله ساق حديث جبير بن مطعم، ساقه في هذا الباب لماذا؟ ها؟ لأن يقول في هذا الباب، في باب أوقات النهي. إيش؟ يجوز الطواف في أي وقت من الأوقات. بعد الطواف. لكن يقول طاف في هذا البيت وصلى، يعني تريد أن تحمل صلى على على ركعة الطواف. ليس لله المكلفين. نعم. لأن ذكر الليل والنهار، وعندما ذكر الليل والنهار كان أوقات أوقات في صلاة الليل والنهار. مشكلة. نعم. ذكر في هذا الباب لأن بعض العلماء قال أن المسجد الحرام ليس له أوقات النهار. تمام. لأن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن مكة على أن المسجد الحرام ليس فيه نهي، وبعضهم عمم حتى في مكة، وأن أوقات النهي في غير ذلك. والقول الراجح في هذه المسألة بس إذا قلنا صلى يعني صلاة الطواف، لكن إذا قلنا صلى عموما. طيب وش نجيب عن الحديث؟ من حيث السلطة والولاية لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي في الساعة. أما عاد هل يطوف، نعم هل يطوف أو يصلي، هذا شيء آخر يؤخذ من الأدلة. تمام هذا هو القول الراجح في المسألة. وذكرنا في هذا في فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن الطواف ليس صالح، ليس ايش؟ ليس صالح. نعم وجهه نعم، لان هذا اذا كان نهاهم ان يمنعوا وجدنا في الادله الاخرى ان ما في منع عن الطواف. نبدا الان الدرس الجديد ان شاء الله. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. الشفق يشير إلى آخر وقت صلاة المغرب حين يغيب الشفق. فما هو الشفق؟ أهو الحمرة أو البياض؟ بيّن في هذا الحديث سواء عن ابن عمر أو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشفق هو الحمرة التي تكون إثر غروب الشمس، وهذه الحمرة تستمر إلى نحو 90 دقيقة، ربما تزيد قليلا جدا أو تنقص أكثر، يعني ربما تصل إلى 75 دقيقة وربما تصل إلى 90 دقيقة حسب الفصول. لكن متى غاب الشفق، يعني متى ابيض جهة الغروب، فمعنى ذلك ان وقت المغرب انتهى ودخل وقت العشاء. اذا تأملت الترتيب وجدت ان هذا الحديث ينبغي ان يجعل فيما سبق، ان يعني ليس هذا مكانه، اذ انه ينبغي ان يكون ان يلي بيان اوقات الصلوات الخمس لا أن يكون في سياق أوقات النهي. ولكن لعل المؤلف رحمه الله حينما كتب الكتاب غفل عن هذا، غفل عن هذا، وكل إنسان معرض للنسيان. طيب في شفق آخر غير الحمرة؟ نعم في شفق البياض. شفق البياض يتأخر كثيرا إلى نحو 3 الليل، لا عبرة به، العبرة بشفق الحمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران. اللي عندي وصحابه اللي عندنا كما سمعتم يرجع إلى الأصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفجر فجرا، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم صححه. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الفجر إلى قسمين من حيث الحكم، فذكر أنهما قسمان، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وهذا هو الفجر الصادق الذي لا ظلمة بعده، تحل فيه الصلاة يعني صلاة الصبح، ويحرم فيه الطعام على من؟ على الصائم. وفجر تحرم فيه الصلاة يعني أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام يعني للصائم. وهذان الفجران يختلفان في الحكم الشرعي ويختلفان في الحكم القدري، يعني حسا وشرعا. الفرق بينهما حسا ذكره في الحديث الذي بعده وللحاكم من حديث جابر النحو، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان يعني الذئب. الفجر الذي يحرم الطعام وهو الفجر الصادق يذهب مستطيلا في الأفق يعني من الشمال إلى الجنوب، والثاني مستطيلا في الأفق، نعم، الآخر كذنب السرحان وهو أيضا يمتد من الشرق إلى الغرب. هذا فرق، هذا فرق، أفهمتم الفرق الآن؟ الفجر الصادق الذي تحرم تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يكون مستطيلا من الشمال إلى الجنوب، والثاني بالعكس يكون من الشرق إلى الغرب. هذا فرق واضح. الفرق الثاني أن الصادق لا ظلمة بعده، بل يزداد النور حتى يشمل الأفق كله، وأما الثاني فيظلم بعد ذلك، يظلم بعد هذا ويزول. هذان فرقان. الفرق الثالث الصادق نوره متصل بالأفق، والثاني نوره غير متصل، بمعنى أنك إذا رأيت جانب الأفق أسفل الأفق لم ترى نورا، لم ترى نورا، يعني هذا في إيه؟ في أيهما؟ في الكاذب. فهذه فروق ثلاثة. قال شيخنا عبد الرحمن رحمه الله الفرق بينهما نحو نصف ساعة، يعني أن الكاذب يخرج قبل الصادق بنحو نصف ساعة ثم يضمحل، فصار الفرق بينهما من الناحية الكونية يعني الحكم الكوني القدري من وجوه ثلاثة. الأول الصادق ممتد من الجنوب إلى الشمال، وذاك بالعكس الصادق لا ظلمة بعده، والثاني يظلم بعد ذلك. الصادق نوره متصل بالأفق وهذا منفصل. أما من الناحية الشرعية الحكم الشرعي فهو أن الصادق تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني على الصائم، وأما الكاذب فيحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن الفجر الصادق يترتب عليه من الناحية الشرعية شيئان: حل الصلاة وتحريم الطعام. أما حل الصلاة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلوات الفجر من كذا إلى كذا، وأما تحريم الطعام فلقول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من فوائد الحديث الرد على ما ذهب إليه بعض السلف من أن الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يعم الضياء الأفق كله، يعني يقول بطلوع الشمس، فإن هذا قال به بعض السلف لكنه ضعيف لأنه يخالف الآية الكريمة حيث قال الله تعالى حتى يتبين لكم، فمتى تبين وجب الإمساك. لكن يرخص للإنسان الذي يكون الإناء بيده أن يكمل نهمته منه، أو اللقمة بيده أن يكمل، وأما أن يستأنف بعد أن تبين الصلح فلا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث والذي بعده حكمة الله عز وجل في ظهور هذا الفجر الذي نسميه الكاذب، وذلك من أجل أن يستعد الإنسان للإمساك في الصيام وللصلاة، أي صلاة الفجر، ويعرف أنه قد قرب طلوع الفجر حتى يختم صلاة الليل بالوتر الذي يريد أن يختمها به. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصحها، وأصله في الصحيحين. أفضل الصلاة، نعم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول، أفضل الأعمال يعني الأعمال البدنية، لأن الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال بدنية في الجوارح الظاهرة، وأعمال قلبية في الجوارح الباطنة. والسؤال الآن عن الأعمال البدنية الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، والصلاة كلمة عامة تشمل الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تشمل كل الصلوات. لكن سبق لنا أن بعض الصلوات الأفضل تأخيرها، ما هي؟ العشاء مطلقا، الثاني الظهر في شدة الحر، وعليه فيكون ما تقدم مخصصا لهذا العموم. ولكن الذي أشار إلى المؤلف في الصحيحين ليس بهذا اللفظ، بل بلفظ آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فإذا كان الصلاة على وقتها فمعناه إن كان ميقاتها في أول الوقت فهي أفضل، إن كان ميقاتها في آخره فهي أفضل، فيكون مطابقا للأحاديث الأخرى ولا يحتاج إلى استثناء. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. قول أول الوقت يعني في الصلاة رضوان الله، يعني أنه أفضل مما بعده، لأن رضا الله عز وجل أعلى أنواع النعيم. ولهذا إذا سأل الرب تبارك وتعالى أهل الجنة ماذا يتمنون عليه قالوا إنك أعطيتنا كذا وكذا وكذا، قال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. فرضا الله تبارك وتعالى وفقنا الله وإياكم له أفضل أنواع النعيم، كذلك أيضا الصلاة على في أول الوقت هي أفضل الصلوات. لكن الحديث سنتكلم عليه، أوسطه يعني ما بين الأول والآخر رحمة الله، لا ينال به الإنسان رضوان الله ولكنه ينال به الرحمة، وهي أعلى من قوله وآخره عفو الله، يعني أن الله عفى عنا ورخص لنا أن نؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. لكن هذا الحديث يقول إنه أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وجدا يعني أجده جدا أي أحقه حقا. إذا كان ضعيفا لماذا ذكره المؤلف رحمه الله؟ لأن الضعيف لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام، ذكره من أجل أن لا يغتر به أحد إذا قرأه في الدارقطني، ليبين أنه ضعيف لا يعتمد عليه. وهذا جيد من تصرف المؤلف رحمه الله، لأنه إذا كان هذا الحديث في الدارقطني وقرأه القارئ وهو لا يعلم سيقبله، ولكن إذا بين المؤلف رحمه الله وهو من الحفاظ المعتبرين حينئذ سقط الاستدلال به. وحينئذ نقول أول الوقت أفضل فيما يسن تقديمه، وآخر الوقت أفضل فيما يسن تأخيره، وما بين ذلك فهو رخصة. هذا الذي تدل عليه الأحاديث السابقة، ونكتفي بهذا. وعن ابن عمر، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومثله للدارقطني عن عمرو بن عاص رضي الله عنه. هذا أيضا مما يؤخذ عن المؤلف أن هذا ليس مكان، أين مكانه؟ بعد ذكر أوقات النهي، وليس هذا محله. لكن على كل حال كما قلت لكم الإنسان قد يسهو ويغفل. فلنعود إلى الحديث، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، والمراد بالسجدين هنا الركعتان وهما ركعة الفجر. سبق لنا الكلام على مثل هذا التعبير لا صلاة، وأنه أولا لنفي الوجود، فإن لم يمكن فلنفي الصحة، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فلننظر هذا الحديث لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، يعارض الأحاديث السابقة الصريحة بأن النهي يتعلق بفعل الصلاة لا بطلوع الفجر. وحينئذ لا بد لنا من أحد مسلكين، إما أن نقول إن هذا شاذ فيرد، ما نقول هذا شاذ فيرد، لأن من المعلوم أن الضعيف لا يمكن أن يقاوم الصحيح. وإما أن يقال نفي الصلاة هنا غير نفي الصلاة هناك، هناك نفي للتحريم وهنا نفي للمشروعية، بمعنى أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. أيما أولى، أن نحمل على المعنى الأول ونقول شاذ ونرد الحديث، أو نؤوله إلى معنى يتطابق مع الحديث الثاني؟ الثاني أولى، لأنه متى أمكن الجمع وجب. فنقول معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد الفجر أي لا صلاة مشروعة، لا أن المعنى لا صلاة لا صلاة يعني النهي، بمعنى لو أنك صليت راتبة الفجر وجلست تنتظر صلاة الفجر، فهل الأفضل أن تقوم وتصلي أو الأفضل أن لا تصلي؟ بناء على هذا الحديث الأفضل أن لا تصلي، وهو كذلك الأفضل أن لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين، فإذا كان يخفف شيئا مشروعا فكيف نأتي بشيء غير مشروع؟ وعليه فنقول ما بين أذان الفجر وصلاة الفجر لا تشرع الصلاة إلا إيش؟ إلا ركعة الفجر. لكن لو فعل الإنسان ذلك فلا نؤثمه، لا نؤثم، لأن وقت النهي إنما يدخل متى؟ بعد الصلاة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى قول أم وعن أم سلمة. أم سلمة هي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها، والقصة مشهورة حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة فوجده قد توفي وقد شخص بصره فأغمض عينيه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقله. خمس دعوات، منها ما علمناه في الدنيا ومنها ما لم نعلم، لكن الذي أجاب شيئا رأيناه يتفضل بإجابة ما لم نرى. طيب، خلفه في عقبه، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة، وكانت رضي الله عنها قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها، وكانت تقول من خير من أبي سلمة، تقول هذا لا شك في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل من هذا الذي سيكون خيرا من أبي سلمة، ولا هي جازمة بأنه سيخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، لكن فكر أبو بكر عمر من، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلف أبا سلمة في عقبه، تربى ابنه وبنته عند من؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حجره، وإنما سقنا هذا ليتبين أن الإنسان إذا دعا عند المصائب فإنه يستجاب له، ولهذا لما ضج ناس من أهله من أهل أبي سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وإنما قال هذا لأنه في الجاهلية إذا مات الإنسان ماذا يدعون؟ في الويل والثبور وثبوراه وويلاه وما أشبه ذلك. أم سلمة رضي الله عنها من أعقل النساء وأذكى النساء، وقصتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مشهورة. تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها صلى العصر ثم دخل بيتها فصلى ركعتين، قالوا صلى العصر أي صلاة العصر ودخل بيتها، كلمة بيتها مضاف إليها، فهل أضيف إليها على سبيل الملك أو على سبيل الاختصاص؟ نعم، لننظر، هل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام ورثنا هذه البيوت؟ هل بقينا فيها بعد موته؟ إذن الظاهر والله أعلم أنه بيته على سبيل الملك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ملك زوجاته ذلك. هذا إن لم يثبت أنهن بعد موته جعلناها في بيت المال، لأن الرسول بعد موته لا يورث. طيب، فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. شغلت، والذي شغله وفد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المصالح فيقدم العليا على ما دونها، فكونوا يستقبل هؤلاء الوفد ليؤلف قلوبه ويجلب المحبة منهم له ومنه لهم أفضل من كونه يصلي الراتبة سواء بنية قضائها أو بغير نية قضائها. فقالت فقلت أفنقضيهما إذا فاتت؟ قال لا. ومرادها أفنقضيهما في هذا الوقت؟ قال لا، لأن هذا الوقت وقت نهي، وهي أي الركعتان، وهما أي الركعتان تطوع، وليس هناك سبب يبيح أن يصلي أن تصليا في وقت النهي، لأنه بالإمكان أن يصليهما بعد المغرب، لكن هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. نعم يا محمد. نعم لك يا شيخ، بارك الله فيكم، تقبل الله منكم. نعم شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة لحديث ابن مسعود ولفظه في أول وقتها، نعم شيخ، هل يحكم عليها بالشذوذ، خصوصا أنها مروي أن رواها هذه الزيادة أحد الحفاظ عن شعبة، وقد خالفه غيره، نعم، ممن رواها عن شعبة، وهي ليست في الصحيحين؟ وحتى المعنى لا يستقيم إلا بشرط أن يخصص العلم، أن على الإطلاق لا يستقيم. والراوي لها علي بن حفص شيخ، وقد رواها عن شعبة، وغيره من الحفاظ لم يروها. نعم توفر فيه شروط الشمول شيخ، إذا توفر يحكم بأنه شاذ. نعم لا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، يجب على الناس إضافة إضافة، لا، قد يكون من باب الاختصاص، يعني أضيف للرسول من باب الاختصاص. فالآن المسألة موقوفة على أنه هل سلمت أو هل سلمت هذه البيوت لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته أو لا. إن سلمت فالبيوت لهن على سبيل التمليك، وإن لم تسلم فالإضافة إليهن على سبيل الاختصاص. نعم نعم. إذا رأى الشخص يطوف عند الغروب والشروق، هل أفضل يقال له يعني على تريد حتى تغرب الشمس، هل يعني يجوز لي تريد؟ لا يقال له تريد، لأن ما في نهي عن الطواف. الشيخ إذا علم أنه سيصلي بعدها، إيش؟ إذا علم أنه سيصلي بعدها، تكون الصلاة ذات سبب، والصلاة وذات السبب لا بأس بها. الشيخ حتى في الطواف النافية. نعم حتى في الطواف التطوع. إيش؟ حتى في الطواف التطوع. يعني إذا أراد أن يتطوع، إذا تطوع فإنه يسلم يصلي ركعتين بعد الطواف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فللتذكير في أصول الحديث الذي هو علم المصطلح، ينبغي أن نعلم أو أن نأخذ شيئا ولو نتفا. علم الحديث كان حادثا، يعني أن كتابته كحفظ الله كان حادثا على هذا الوجه الواسع، ولكن كتابة الحديث أصلا ثابتة من عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح خطبة بليغة، فقال رجل يقال له أبو شاه اكتبوا لي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له، وهذا أصل تدوين الحديث. كذلك عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان يكتب الحديث، حتى إن أبا هريرة اعترف له بذلك وقال لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأصل تدوين الحديث موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن التوسع فيه حدث بعد ذلك شيئا فشيئا حسب الحاجة، وهذا من نعمة الله عز وجل ومن حفظ الدين على أهله، أن قيض الله علماء جهابدة يحفظون الحديث بالكتابة ويحفظون الحكم عليه بما يقررونه من الأصول والمصطلحات. ثم أُلف علم المصطلح ليكون ميزانا للأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واختلف الناس طرقا شتى في كيفية ذلك، فمنهم من بناه على الأبواب، ومنهم من بناه على المسانيد، ومنهم من بناه على مواضيع غير مرتبة، لكن في ذلك حفظ بلا شك. وما زال هذا يتطور حتى وصل إلى مراحل عظيمة بالغة جدا. ثم إن علم الحديث على أصول المصطلح لم ينقرض كما زعمه بعض الناس، فقالوا إنه لا حاجة إلى معرفة علم المصطلح وعلم التخريج وما أشبه ذلك، لأن هذا قد كفيناه من العلماء السابقين. ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه قد يطلع الآخر على ما لم يطلع عليه السابق. وما دامت الأصول متفقا عليها ومعروفة، فإنه يمكن لكل واحد يهب الله تعالى علما وفهما أن يطبق ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول ويحكم به. قول العلماء السابقين، والثاني قول العلماء اللاحقين. ولكن إذا تعارض قولان، أحدهما قول العلماء السابقين والثاني قول العلماء اللاحقين، فإن تبين رجحان أحدهما على الآخر فالواجب اتباع الراجح، سواء من الأول أو من الآخر. وإن لم يتبين فالظاهر أن ما رجحه السابقون أولى، لأنهم أدرى بالحديث وأقربوا زمنا إلى عهد النبوة، وما كان أقرب إلى عهد النبوة فإنه أولى بالاتباع وأقرب إلى الصواب. فيؤخذ بأقوال العلماء السابقين، ولا سيما أهل الفقه منهم، يعني الذين جمعوا بين علم الحديث والفقه، لأن من اقتصر على علم الحديث فقط واعتمد على الإسناد فقط فقد يفوته شيء كبير باعتبار المتن. وفقه المتون أمر مهم، ولهذا كان من الشروط لصحة الحديث أو حسنه أن يكون غير معلل ولا شاذ. وكثير من الناس ربما يعتمد على ظاهر السند ويحكم بالصحة لأنه رواه البخاري أو مسلم أو غيرهما مثلا ممن التزموا الصحة فيما يخرجونه، ولكنه لم يهتم بما يتعلق في متن الحديث وفقهه، وهذا خلل كبير. وذلك لأن السنة شريعة لها أصول وقواعد عامة مهمة يرجع إليها فيما يكون من الشواذ، ثم يحكم بمقتضى القواعد العامة. وذلك لأن الحديث معتمد على النقل، والنقل قد يكون فيه وهم من الراوي أو نسيان أو تردد أو إدخال حديث في حديث أو ما أشبه ذلك من أسباب، لكن القواعد العامة في الشريعة قواعد كالجبال لا تزعزعها الرياح. فالواجب النظر إلى هذا بوجه دقيق حتى يكون للإنسان حجة عند الله عز وجل. ثم إن العلماء رحمهم الله قسموا الأحاديث باعتبار طرقها وباعتبار مراتبها. فباعتبار الطرق قالوا إنها ثلاثة بل أربعة: متواتر ومشهور وعزيز وغريب. وباعتبار المراتب: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف. ونؤجل الكلام إلى دروس أخرى إن شاء الله. وهل يكفينا أن نتكلم عن هذه النبذ في الدرس الأول من الأسبوع أو في كل درس؟ نعم، أفكر في الموضوع لأن لسنا بعيدين عن المصطلح. نبدأ درس جديد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. ونقل عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: قال بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن بالفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. وهذا الكتاب بلوغ المرام مؤلف على أبواب الفقه. الأذان في اللغة الإعلام، قال الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. بماذا؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكنه في الشرع إعلام خاص أخص من اللغة. وهكذا جميع التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، يعني أنه يقصد بها بعض المعنى اللغوي، إلا في موطن واحد فيما يحضرني الآن، وهو الإيمان. فإن الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة، إذ أن الإيمان في اللغة إنما هو إقرار القلب فقط، وأما في الشرع فيدخل فيه جميع الأعمال الصالحة. ولهذا قال العلماء، علماء أهل السنة: إن الإيمان هو الإقرار المتضمن أو المستلزم للإذعان والقبول، وليس أي إقرار. فالصلاة مثلا في اللغة هي الدعاء، لكنها في الشرع من الإيمان، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. هنا الأذان في اللغة الإعلام، في الشرع إعلام خاص، وهو الإعلام لحلول فعل الصلاة، يعني أنه حل فعل الصلاة. وهذا الذي ذكرناه أولى من أن يقال الإعلام بدخول الوقت، لأنه إذا كانت الصلاة مما يستحب تأخيرها فإنه يؤخر الأذان. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، حتى رأوا فيئة التلور، ثم أذن له فأذن. ولو كان إعلاما بدخول الوقت لكان يؤذن من أول الوقت. فمثلا إذا كنا في سفر وأردنا أن نؤخر الصلاة، فهل نؤذن إذا دخل الوقت وإن لم نصلي إلا في آخر الوقت؟ لا، نؤذن حين إرادة الصلاة، لكن في وقت يتمكن فيه المدعوون إلى الصلاة من الاستعداد لها بالوضوء وغيره. ثم هو إعلام لإرادة الصلاة أو فعل الصلاة بعد دخول وقتها، وإحنا قلنا لحلول وقت الصلاة على وجه مخصوص، ليس أي إعلام. فمثل قول الصلاة الصلاة الصلاة ما يكفي، لا بد أن يكون على وجه مخصوص، وهو الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستعلمون إن شاء الله. وهذا الأذان أصل مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة وصار للأمة الإسلامية دولة ولها كيان، أرادوا أن يجعلوا لهم علامة لدخول وقت الصلاة حتى يجتمعوا إليها، فتقدمت اقتراحات. اقتراح البوق ينفخ فيه حتى يكون له صوت، اقتراح الناقوس يشبه الجرس لكنه له صوت قوي لأنه كبير، اقتراح نار توقد حتى يراه الناس فيعلموا أنه دخل الوقت. كل هذه الاقتراحات رفضت. لماذا؟ لأن هذه كلها دعاء لعبادات شركية، الناقوس للنصارى والبوق لليهود والنار للمجوس، رفضت هذه. وكان المسلمون قد اهتموا بذلك كثيرا لأنه مهم، ما الذي يجمع الناس عند دخول الوقت؟ فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام رجلا معه ناقوس، فقال له: أتبيع علي هذا؟ أتبيع علي هذا؟ قال: وبما تصنع به؟ قال: أعلم به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير منه؟ تقول: الله أكبر، وذكر الأذان. ثم أتى عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا، فقال: إنها لرؤيا حق، اذهب فألقها على هلال فإنه أندى صوتا منك. فلما سمع عمر أذان بلال جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، فتطابقت الرؤيان على هذه الصفة، وأيدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أنها لم تثبت مشروعيتها إلا بعد إقرار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها، حيث قال: إنها لرؤيا حق. يقول: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر. ابن حجر رحمه الله تصرف في الأحاديث في هذا الكتاب تصرف أحيانا يكون مخلا، حيث يحذف من الأحاديث من الحديث ما يتوقف فهم بقيته على وجوده، وهو نفسه رحمه الله ذكر في النخبة أنه لا يجوز حذف شيء من الخبر وللباقي فيه تعلق، لكنه لا يحذف شيئا لا يتم المعنى إلا به، إلا أنه يحذف شيئا وجوده خير من حذفه، طلبا للاختصار، لأنه ألف هذا الكتاب من أجل أن يحفظ عن ظهر قلب. قال: تقول الله أكبر، الله أكبر، فذكر الأذان. شف ذكر الأذان وطوى ذكره رحمه الله، لأنه معلوم الله أكبر هذه جملة اسمية حذف منها المتعلق بقوله أكبر، أصلها أكبر من كل شيء، ولكنه حذف المتعلق من أجل إرادة العموم، يعني أكبر أي له الكبرياء المطلق بدون قيد. لو قلت أكبر من كل شيء قد تكون الدلالة واحدة، لكنه يضعف العموم حينما تقول من كل شيء. أكبر يعني له الكبرياء المطلقة، الله أكبر. الثانية التأكيد، الثالثة كذلك، الرابعة كذلك، فتكون الثلاث توكيدا للأولى. هذا ما قد يتبادر إلى الذهن ويظن الظان أن هذا من باب التوكيد اللفظي، فقولك للرجل: قم قم قم يا رجل، تعيد عليه الأمر، تريد إيش؟ التوكيد. لكن الذي يظهر أنها جمل مستأنفة، كل جملة منفصلة عن الأخرى، يعني بمعنى أنه لا بد من وجود الثانية والثالثة والرابعة، هذا هو الظاهر. ويكون هذا من باب التقرير، التقرير أي تقرير كبرياء الله عز وجل في القلب، لأن المؤكد يجوز حذفه إذ لم يذكر إلا فضله، لكن هذا الحديث لا بد من وجود كل جملة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد هذا التكبير والتعظيم لله عز وجل تقول أشهد أن لا إله إلا الله، والحمد لله كلكم يعرف معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، حق أولى من كلمة بحق، لأنك إذا قلت لا معبود بحق احتجت إلى تقدير آخر، لا معبود كائن بحق أو واقع بحق، لكن إذا قلت لا معبود حق إلا الله نقص المحذوف، يعني معناه لم نحتج إلى تقدير شيء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يكون مطابقا لقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن التقدير لا معبود حق إلا الله، أما معبود باطل فموجود. قال الله تبارك وتعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه وما زادوهم غير تشبيه، لكن كل من سوى الله فهو إله اسما وليس حق. قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إيش إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم السلطان. وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذ قسمة ضيزى إن هي أي هذه المعبودات إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فهي أسماء فقط مجردة تماما عن المعنى أي معنى الألوهية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا نعم، واعلم أنك متى أقررت بأنه لا معبود إلا الله فإن إقرارك هذا مستلزم لتوحيد الربوبية، إذ إفراد الله بالعبادة متضمن لإفراده بالربوبية، لأنك لن تعبد إلا من هو رب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم يذكر تمام اسمه يعني تمام نسبه، أشهد أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ما ذكر هذا. لماذا؟ لأنه معلوم لكل إنسان أن محمدا الموصوف بالرسالة هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التقرير يفيد أنه لا يلزم الإنسان كلما ذكر الرسول قال اللهم صل على محمد، يجوز أن تقول أن محمد رسول الله بدون أن تقول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الأذان ليس من جمل الأذان، وإلا فمن المعلوم أنه مشروع للإنسان إذا تابع المؤذن أن يقول بعد ذلك اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكنها ليست من جملة الأذان. عبده ورسوله، عبده رد للغالين فيه المدعين له ما يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم، وهو أن له تصرفا في الكون وأنه له حظ من الربوبية، فهو عبد لا يعبد، هو نفسه عبد يحتاج إلى الله عز وجل. ورسوله رد على من؟ على المكذبين له الذين قالوا إنه ساحر مجنون شاعر كاهن، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. واعلم أن هذه العبودية التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف بها بقية الأنبياء هي أخص أنواع العبودية، لأن العبودية عامة وخاصة وأخص من الخاصة. العمودية العامة في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عامة، كل الخلق عبيد لله والله تعالى سيدهم يفعل فيهم ما يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وعز وجل الملك السيد، وما سواه مملوك عابد لله عز وجل بالعبودية القدرية العامة. الله أكبر. آخر جملة قمنا عليها هذه، حي على الصلاة، حي بمعنى أقبلوا، وهي اسم فعل لا يلحقه علامة الفعل، يعني لا تقول للجماعة حيوا ولا الاثنين حيا، وإنما تقول حي على الصلاة للواحد والجماعة والاثنين. ولهذا نقول إنه اسم فعل. والضابط لأسماء الأحفال كل لفظ دل على الفعل على نعم كل لفظ دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم فعل، هذا الضابط. إن دل على معنى الأمر فهو اسم فعل أمر. إن دل على الماضي فهو اسم فعل ماضي. إن دل على المضارع فهو اسم فعل مضارع. فكل ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم فعل. حي بمعنى أقبل على الصلاة. يحتمل أن يقال إن الصلاة إن أل التي في الصلاة للعهد الحضوري، أي على الصلاة الحاضرة. ويحتمل أن يقال إن أل للعموم، أي أقبل على الصلاة، ويكون أول ما يدخل فيها الصلاة الحاضرة. ولعل هذا أقرب أن نجعله عاما، يعني أقبل على الصلاة فإنها خير موضوع، وأول ما يدخل من ذلك في ذلك الصلاة الحاضرة. حي على الفلاح. الفلاح كلمة جامعة تتضمن النجاة من كل مكروه والفوز بكل مطلوب، كلمة جامعة تتضمن النجاة من كل مكروه والفوز بكل مطلوب. ومناسبة ذكر الفلاح هنا بعد ذكر الصلاة ظاهرة جدا، كأنه يقول حي على الصلاة لأن بها الفلاح، فالصلاة كلها فلاح كلها خير. ولهذا كانت مما يستعان به على المصائب، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أما الله أكبر الله أكبر فهي كالجمل الأولى، ولا إله إلا الله سبق معناه، هذا هو الأذان. فهو ذكر، إعلان بكبرياء الله عز وجل، إعلان بالتوحيد، إعلان بالرسالة، دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الفلاح. وبهذا نعرف فضائل الإسلام. الأمم السابقة ما فيه إلا نواقيس وأبواق ونيران، وربما يكون علامات أخرى كالصفير وغيره، لكن الدين الإسلامي ولله الحمد التعليمات التي تكون له لها هذه المزية العظيمة، ذكر وتوحيد وشهادة بالحق. يقول فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق، هذا في حذف ويسمى إيجازا بالحذف، يعني أتيته فأخبرته فقال إنها لرؤيا حق. وهذا من المجاز، وهذا من الإيجاز بالحذف. إنها أي الرؤيا التي قصصتها علي لرؤيا حق، أي صدق، وليست رؤيا باطل. ثم أمره أن يذهب إلى بلال من أجل أن يعلمه بالأذان، لأنه أندى صوتا منه. في هذا الحديث فوائد، منها هداية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة للحق، حيث رفضوا الاقتراحات التي يعلم بها للصلاة حتى هدوا إلى هذا الأمر الذي ثبت بهذه الرؤيا. ومنها أن العمل بالرؤيا، العمل بالرؤيا، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ولهذا كان أول ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى الرؤيا في المنام فتجيء مثل فلق الصبح، وأول ما بدأ به الوحي على هذا الوجه في ربيع الأول، وبقي ربيع الأول والثاني وجمادى الأولى والثانية ورجب وشعبان 6 أشهر. في رمضان نزل عليه الوحي، وأنت إذا نسبت 6 أشهر لـ23 سنة التي هي زمن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صارت جزءا من 46 جزءا. لكن هل تثبت الأحكام الشرعية بالرؤية أو لا؟ هذا محل نظر وتفصيل. فيقال إن كان في هذه الرؤية تأييد لشيء ثابت في الشرع عمل بها وصارت من المقويات، مثاله ما وقع لابن عباس رضي الله عنه في رجل سأله عن متعة الحج، فأجابه ابن عباس رضي الله عنه بأن متعة الحج حق، لأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عنها، يريد من الناس أن يعتمروا في وقت ويحجوا في وقت. فرأى هذا الرجل في المنام أن رجلا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأتى إلى ابن عباس وأخبره ففرح بهذا. هذه الرؤيا يعمل بها، لماذا؟ لأنها تؤيدها الشرع، فتفيد التثبيت والتقوية على صحة ما ذهب إليه الإنسان أو على رجحانه، لأنها حق. أما إذا كانت تخالف الحق فهي مرفوضة، وهي من وحي الشيطان. ومر بي أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله رأى في المنام نورا عظيما لا يوجد له نظير، فخاطبه منه إنسان مخاطب، خاطبه منه مخاطب يقول له إنه أسقط عنه فريضة من الفرائض إن لم يخن الذهن فهي الصلاة. فقال له عبد القادر كذبت ولكنك شيطان، يقول فتمزق النور. هذه الرؤية قطعا كذب، لماذا؟ لأنها تخالف الحق، لأنها فإذا كانت تخالف الحق فلا تقبل. هذا قسمان. القسم الثالث ما لا تخالف الحق ولا توافقه ولكن يكون لها شواهد تدل على صدقها فيعمل بها، يعمل بها. ومثالها ما جرى لثابت بن قيس بن شماس رحمه رضي الله عنه حينما استشهد في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب فقتل، ومر به شخص فسلب درعه وأخذه إلى رحله ووضعه تحت برمة قدر من الفخار. فلما كان في الليل رأى صاحب لثابت بن قيس ثابتا في المنام وأخبره بما جرى، وقال له إن الدرع تحت برمة في أطراف الجيش وحوله فرس تستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخبره بالخبر، فذهبوا إلى أطراف الجيش ووجدوا البرمة قد أكفئت على الدرع كما قال الرجل في المنام. وثابت بن قيس أوصى صاحبه بوصايا، قال أبلغها أبا بكر رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصيته، مع أنها كانت في المنام لكن لها قرائن. قال أهل العلم هذه أول وصية أنفذت من رؤيا في المنام. في هذا الحديث حديث الأذان، الرؤيا حق حق بشهادة من؟ بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث أن الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس فيه ترجيح، ترجيح هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا. وهذا الترجيح علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة مؤذن مكة، لكن بلالا مؤذن المدينة لم يؤمر به، فيكون من باب اختلاف الصفات في العبادة. ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي تأكيد الخبر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الخبر إنها لرؤيا حق بمؤكدين، إحداهما إن والثانية اللام. ثم قال وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذا الأذان، هذه الجملة تقال في أذان الفجر خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بلال، قال إذا أذنت الثانية أو قال الأول نعم الأول لصلاة الفجر فقل الصلاة خير من النوم، فكان يقولها رضي الله عنه. وهذا كالتأكيد لقوله حي على الصلاة. وإنما زيدت في أذان الفجر لأن الغالب على الناس أن يناموا، فزيدت هذه تأكيدا. لكن متى تكون؟ تكون بعد حي على الفلاح لا بعد فراغ الأذان، كما يدل عليه السياق في أحاديث أخرى لم يذكر المؤلف رحمه الله. واعلم أن لفظ الحديث الأذان الأول لصلاة الصبح، فتوهم بعض الناس أن المراد به الأذان الأول الذي يكون في آخر الليل، فصاروا يؤذنون في آخر الليل ويقولون الصلاة خير من النوم، فأخطأوا في الفهم وأخطأوا في التطبيق. لأن الأذان الأول محترزه الإقامة، فإن الإقامة تسمى أذانا، والأذان الذي قبل دخول الصبح ليس لصلاة الصبح، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فليس للصلاة. ولأن الأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو قال أكثركم قرآن، إذا حضرت الصلاة. فالأذان الذي يكون قبل الفجر ليس لصلاة الفجر. وهذا من الأشياء التي ننبه عليها دائما، أن بعض الناس يفهمون من النصوص ما لا يراد بها، والأمة تعمل على خلاف فهمهم، ثم ينفردون بهذا الفهم تطبيقيا وعمليا فيخالفون الناس، وهم معذورون لأنهم مجتهدون، لكن لا يجوز التسرع فيما يخالف ما عليه الناس إلا بعد أن يتبين الحق تبينا واضحا، فحينئذ لا بد من الحق. طيب، قول الصلاة خير من النوم هي مفيدة لكونها خيرا من النوم، لكن هل هي خير من البيع والشراء والتجارة؟ إذن لماذا قال من النوم؟ لمناسبة الحال، لمناسبة الحال. ولهذا قال الله تعالى في صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، يعني خير لكم من البيع. فلكل مقام مقال. ولابن خزيمة رضي الله ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة، نعم حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. هذا بيان لموضعها وقد ذكرناه، أن يكون بعد قوله حي على الفلاح. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، رواه الخمسة ورواه الخمسة فذكروهم إيش؟ مربعا. الترجيع هو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض ثم يقولها بصوت مرتفع، هذا التكبير. وأبو محذور رضي الله عنه كان مؤذنا في مكة، علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، لكن ذكر التسليم في أولهما التكبير في أوله مرتين، هذا رواية مسلم. ولكن غيره الخمسة ذكروه مربعا، فهل نأخذ برواية الخمسة لأن معهم زيادة العلم، أو برواية مسلم؟ نقول ما دامت الزيادة صحيحة فإننا نأخذ بها، ثم هي أيضا مطابقة ليش؟ لحديث عبد الله بن زيد بن عبد رب، فيكون ذلك مرجحا. وعلى هذا فيحمل ما رواه مسلم في أنه علمه الأذان والتكبير في أوله مرتين على أن أحد الرواة مثلا نسي فذكر مرتين. كم يكون الأذان إذا كان فيه الترجيع؟ 19، نعم، لأنه سيذكر الأذان أشهد أن لا إله إلا الله 4 مرات، وأشهد أن محمد رسول الله كذلك 4 مرات، فيكون 19 جملة. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر المسلمون الاستثناء. أمر بلال، الآمر له النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال أمر أو أمرنا أو أمر الناس فالآمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند أهل المصطلح مرفوعا حكما. فإن قال قائل: إذا كان الآمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلماذا يعبر الصحابي بقوله أمر؟ لماذا لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفعوا الأذان؟ الجواب أن الصحابي قد لا يستحضر لفظ الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يستحضر فيقول أمر أو أمرنا أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل: أفلا يجوز أن يفهم الصحابي ما ليس بأمر أمرا؟ فالجواب: هذا بعيد، بعيد من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة أعلم الناس بخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوجه الثاني أن الصحابة أورع الناس، فلا يمكن أن يجزم بأن الرسول أمر أو أن الناس أمروا إلا عن يقين. وبهذا بطل قول من يقول إنما صدر بلفظ أمر أو أمرنا أو ما أشبه ذلك لا يدل على الأمر، لاحتمال أن الصحابي رضي الله عنه فهم ما ليس بأمر أمرا، فيقال هذا بعيد للوجهين الذين ذكرناه. وقوله أمر بلال لأنه المؤذن، لا لأنه لأن اسمه وعينه، بل لوصفه لأنه مؤذن، أن يشفع الأذان شفعا. لننظر، الأذان عند نهايته وتر، لكن باعتبار جمله شف. الله أكبر 4 مرات، هذه وتر ولا شف؟ نعم. الشهادتان، الحيعلتان، التكبير في آخره شف. لكن إذا أردت أن تعتبر الأذان بجميع جمله فهو وتر، لكن كل جملة وحدها فهي شفع. لكن ختم بلا إله إلا الله وترا، لأن غالب الشريعة كلها وتر، تقطع على وتر. الصلاة وتر، والصيام وتر، والحج وتر، جميع العبادات كلها مقطوعة على وتر. الصلاة وتر في أول النهار وآخره، ما وترها في أول النهار؟ أي أول النهار آخر الليل، يعني وترها الوتر المعروف. وترها في الليل المغرب. الصيام وتر لأنه شهر واحد. الحج وتر، يوم عرفة يوم واحد، يوم النحر يوم واحد، أيام التشريق 3 إلا لمن تعجل فقد رخص الله له، وهلم جرا. فختم الأذان بلا إله إلا الله ليكون وترا. ويقول ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يوتر الإقامة أن يجعلها وترا. وإذا أخذنا بظاهر الحديث صارت الإقامة هكذا: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأنه قال إلا الإقامة. الله أكبر، لا إله إلا الله، كم يكون؟ 9 جمل. وبهذا أخذ كثير من العلماء وقال إن هذا ظاهر الحديث، وليس لنا أن نخالف الظاهر إلا بدليل، ولكن الجمهور على خلاف ذلك. قالوا إن إيتاره باعتبار جمل الأذان، فمثل تكبير الأذان 4 إذا أخذنا 2 فهي نصف 4، فيكون التكبير في أوله 2. لكن يبقى إشكال آخر: التكبير في آخر الإقامة كم؟ وفي آخر الأذان 2. هذا مشكل. لكن من قال إن هذا الحديث مشكل؟ فنحمله على الواضح، وهو حديث بلال، فإنه ذكر فيه الإقامة هكذا: الله أكبر الله أكبر في أولها، والله أكبر الله أكبر في آخرها. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، أن الإقامة كما تعرفون الآن يكبر لها 2 في أولها و 2 في آخرها. وقوله يعني إلا قد قامت الصلاة، فسرها الراوي بقوله يعني إلا قد قامت لئلا يكون فيه تناقض، يوتر الإقامة إلا الإقامة، فبين أن الإقامة الثانية غير الإقامة الأولى. الإقامة الأولى هي جميع الإقامة، الذكر المشروع كله، والثانية هي قد قامت الصلاة. وقوله قد قامت الصلاة يريد بها الصلاة الحاضرة لا شك، ليس جميع الصلوات كما قلنا في قوله حي على الصلاة. ففي هذا الحديث تني على فوائد، منها أن أذان بلال مشروع بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أمر بلال، ومنها عظم شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدى الصحابة، وأنه هو الآمر الناهي عندهم، بحيث لا يفهم من أمر إلا أن الآمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها الفرق بين الأذان والإقامة، فإن جمل الأذان أكثر من الإقامة، لأن الإقامة تكون غالبا للناس وقد حضروا، والأذان للناس وهم في بيوتهم. وإنما قلنا لأن الأذان الإقامة غالبا، لأنها قد تكون إقامة لمن ليس في المسجد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن الفرق بين الأذان والإقامة أيضا أن الأذان يترسل فيه المؤذن،